بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: تخصيص القطع في ربع دينار. أما تخصيص القطع بهذا القدر فلأنه لابد من مقدار يجعل ضابطا لوجوب القطع، إذ لا يمكن أن يقال يقطع سرقة فلس بسرقة فلس أو حبة حنطة أو تمرة، فلا تأتي الشريعة بهذا، فتنزه حكمة الله ورحمته وإحسانه عن ذلك، فلا بد من دب. وكانت الثلاثة دراهم أول مراتب الجمع، وهي مقدار ربع دينار. فقال إبراهيم النخعي وغيره من التابعين: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه، فإن عادة الناس التسامح في الشيء الحقير من أموالهم، إذ لا يلحقهم ضرر بفقده. يقول: وفي التقدير بثلاثة دراهم حكمة ظاهرة، فإنها كفاية المقتصد في يومه له ولمن يؤونه غالبا. وقوت اليوم للرجل وأهله له خطر عند غالب الناس. وفي الأثر المعروف: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها بها. كأنه هو يرى ان الاصل ثلاثة دراهم، والصحيح ان الاصل هو ربع دينار. تفرق طبعا بالنسبة لنا، احنا لو قلنا ان اصل ثلاثة دراهم دول 9 جنيه تقريبا، والربع دينار حوالي 40 جنيه. ها؟ لا، هو ربع دينار هو الاصح، لان هو فعل النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، او لا تقطع اليد الا في ربع دينار فصاعدا. والاصل يعني بقاء، يعني عدم جواز القطع الا في ما ورد فيه الدليل. ثلاثة دراهم كانت في ذلك العهد ربع دينار. فهو الكلام على ان دي كفاية المقتصد بأقرب، هو وعياله، اللي هي زيادة عن شوية عنها شوية، فيبقى لها قيمة. قال: فصل القذف بالزنا يخالف القذف بالكفر. وأما إيجاب حد الفدية على من قذف غيره بالزنا دون الكفر ففي غاية المناسبة، فإن القاذف غيره بالزنا لا سبيل للناس إلى العلم بكذبه، فجعل حد الفدية تكذيبا له وتبرئة لغرض المخلوف، وتعظيما لشأن هذه الفاحشة التي يجلد من رمى بها مسلما. وأما من رمى غيره بالكفر فإن شاهد حال المسلم واطلاع المسلمين عليه كاف في تكذيبه. يقول: أنت كافر، وأنا الشيطان يصلي ويصوم ويعمل الطاعات، ده تكذيب ليه؟ اللي بيكفره. ولا يلحقه من العار بكذبه عليه ما في ذلك ما يلحقه بكذبه عليه في الرمي بالفاحشة، مع أن الكفر أعظم، بس الرمي بالفاحشة أشد على النفس. يقول: لا سيما إن كان المقذوف امرأة، فإن العار والمعرة التي تلحقها بقذفه بين أهلها وتشعب ظنون الناس وكونهم بين مصدق ومكذب لا يلحق مثله بالرمي بالكفر. فصل الاكتفاء في القتل بشاهدين دون الزنا يوافق القياس، إن الزنا عايز 4 والقتل عايز 2. أما اكتفاؤه في القتل بشاهدين دون الزنا ففي غاية الحكمة والمصلحة، فإن الشارع احتاط للقصاص والدماء احتاط لحد الزنا، فلو لم يقبل في القتل إلا 4 لضاعت الدماء وتواثب العادون وتجرأوا على القتل. وأما الزنا فإنه بالغ في ستره كما قدر الله ستره، يعني القتل ممكن يحصل قدام الناس كتير، لكن الزنا ما يحصلش إلا ما تكون الناس إيه؟ مقفول عليها أوضة، عشان كده ربنا قال: وغلقت الأبواب، يعني ما عملت حاجات كتير، مش كده؟ بس هي إيه اللي ذكر فيها؟ تغليق الأبواب، لأن ده أصلاً إن الفطرة الإنسانية السليمة إن الأمر يفعل إيه؟ في سرا. ما هو ده من باب الستر، لان لو كان 4 في القتل ده صعب ان يحصل، فهيحصل جرأة. ما هو اصعب منه ما مطلوب ان هو كده. فاجتمع على ستره شرع الله وقدره. يعني ما يقامش حد الزنا ده على واحد الا لما يكون فاجر فجور علني، لكن اللي مستتر ما يضرش اثره في المجتمع. شكلت ان بيقولوا اتاتون الفاحشه وانتم تبصرون، يعني الفاحشه العلنيه هي اللي تضر المجتمع، الفاحشه السريه ملهاش ضرر كبير على المجتمع، مع انها فيها ضرر قطعا، بس ضررها اهون من الضرر العلني. يقول فلم يقبل، فاجتمع علي على ستره شرع الله وقدره، فلم يقبل فيه الا اربعه يصفون الفعل وصف مشاهده ينتفي معها الاحتمال، وكذلك في الاقرار لم يكتفي باقل من اربعه مرات حرصا على ستر ما قدر الله ستره، وكره اظهاره والتكلم به، وتوعد من يحب اشاعته في المؤمنين بالعذاب الاليم في الدنيا والاخره. هو الراجح ان الشرع شرع ان يكون اربع مرات بس ما اوجبوش، مسألة ان هو الاقرار يكون لازم اربع مرات، يعني لو قام ثلاثة بس ما يقامش اي حد. لا، الحديث صحيح، واغدو يا انيس الى امرأة هذا فإذا اعترفت فرجمها. وفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع مازن مساب يقر اربع مرات ما يدلش على الشرطية، ما يدلش على ده شرط ما ينفعش الا بيه، الصحيح انه ينفع مرة واحدة بس، ويستحب ان هو يكرر عليه لغاية ما يقضي اربع مرات. يبقى اللي اقر ده زاني وقاضي. احنا مالنا؟ احنا احسن الظهر صدق ده عند ربنا ياخد يوم القيامة، لكن لا لا انا ما زنيتش. يعني واحدة قالت فلان ده اللي زنى بيا، هي زاني واتهمت الراجل، الراجل قال لا والله ما انا مش كده، يبقى هي قاذفة وقام لها حد القذف وزدنا انها اعترفت. ممكن تكون هي واحدة فجرة عايزة تلوي في سمعة ايه واحد كويس كده، فهي اعترفت على سبب الزنا وقام لها حد الزنا. اما الراجل البريء ده الاصل ان هو بريء، احنا ما نعرفش الا كده. كان بيقعد عنه لعله يسيبه ان هو ايه يرجع في اقراره. لا، المرأة الغامدية ما خدها مخد منها مرة واحدة. ليه؟ هو التي قالت لي اني حبلى من الجنة ما قال لهاش اربعة؟ ايه البينة؟ لا، ده هي اللي قالت لي برضه، ده هي اللي اعترفت بانها حبلى. فيستحيل ان الامر ده مبني على واحدة، ولو ان الاله حد ان يسيبه يقول اربعة يبقى ماشي، لكن ده ما يدلش على المنع من اقامة الحد بواحدة، خصوصا ان في بعض الفجرة يعني بالعافية لما اعترف يبقى خلاص يختفي منه بواحدة. باب جلد قاذف الحر دون قاذف العبد يوافق الخير. قال واما جلد قاذف الحر دون العبد فتفريق بين ما فرق الله بينهما، فتفريق بشرعه. بين ما فرق الله بينهما بقدره، فما جعل الله سبحانه العبد كالحر من كل وجه لا قدر ولا شرع. وقد ضرب الله سبحانه لعباده الامثال التي اخبر فيها بالتفاوت بين الحر والعبد، وانهم لا يرضون ان تساويهم عبيدهم في ارزاقهم، فالله سبحانه وتعالى فضل بعض خلقه على بعض، فضل الاحرار على العبيد في الملك واسبابه والقدره على التصرف، وجعل العبد مملوكا والحر مالكا، ولا يستوي الملك والمملوك. واما التسويه بينهما في احكام الثواب والعقاب وفي الاخره فذلك موجب العدل والاحسان، فانه يوم الجزاء لا يبقى هناك عبد وحر ولا ملك ولا مملوك. وده وجه اخر، وهو ان يعني حال العبيد مظنة يعني في سهولة وقوع الايه الفاحشة، فخفف عنهم اصلا ده لما هم فيه من الايه من التبذل للحاجة الى الايه، فخفف عنهم الحد، ولأجل تخفيف الحد ده كان القاذف للعبد يعذر ولا يقام عليه حد الايه القذف. فصل التفريق في العدة يوافق القياس. أما تفريق في العدة بين الموت والطلاق وعدة الحرة وعدة الأمة وبين الاستبراء والعدة، مع أن المقصود العلم وبيان ببراءة الرحم في ذلك كله، فهذا إنما يتبين وجهه إذا عرفت الحكمة التي لأجلها شرعت العدة وعرف أجناس العدة وأنواعها. فأما المقام الأول في شرع العدة، عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم، أدي واحدة يعني مزيد مزيد وحيدة، بس دي من أهم الحاجات أن يعلم براءة الرحم، وأن لا يجتمع ماء الواطئين في أكثر من رحم، فأكثر الواطئين فأكثر في رحم واحد، وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في رحم واحد، فتختلط الأنساب وتفسد، وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة. ومنها من حكم العدة تعظيم خطر هذا العقد، عقد الزواج، ورفع قدره وإظهار شرفه. ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق، تطويل زمان الرجعة للمطلق في الطلاق الرجعي، إلا له أن يندم ويفي فيصادف زمنا يتمكن فيه من الرجعة. ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في المنع من التزين والتجمل، ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد، إن الوالد والولد تقعد 3 أيام جوازا والزوج تقعد 14 لا تتزين، تأثير لبيان أثر فقد الزوج، لإظهار أثر فقد الزوج، بيان لحق الزوج. ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد والقيام بحق الله الذي أوجبه. ففي العدة 4 حقوق، يعني حق الله عز وجل الذي أوجبه، حق الزوج، حق الزوجة، حق الأولاد. وقد أقام الشارع والموت مقام الدخول في استيفاء المعقود عليه، فإن النكاح مدته العمر، ولذلك ولهذا أقيم مقام الدخول في تكميل الصداق. يعني إيه؟ امرأة معقود عليها، مات عنها زوجها، تاخد احكام المدخول بها كلها، يعني الصداق هيبقى كامل مش نصف الصداق، يعني الموت من زي الطلاق، الموت هتاخد الصداق كامل وعليها العدة الموت وعليها العدة كاملة مع الميراث طبعا، لكن اقصد بما يتعلق باحكام زي ان عليها العدة كاملة 14 رغم انها مع علوم ان الرحم بريء تماما، لكن ده لشرف عمر الايه الزواج وتعظيم حق الزوج. يقول ويقيم في تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت احمد في احدى الروايتين عنه، وده الراجح ان هو ربائبكم التي في حضوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، يعني واحد اتجوز عقد على واحدة ولها ربيبة لسه ما دخلش بيها، ما يقول في ان تكون دخلتم بهن فلازم. طب لو مات قبل او لو ماتت لو ماتت مراته دي قبل ما يدخل بيها، هل رابطته دي تبقى زي الدخول ولا تبقى مش زي الدخول؟ لا، هو الاقرب الله عزيزه لا انه ايه انه لم يدخل بها يبقى لم تحرم. ما هي بقى المسألة هنا ان مسألة الدخول للمرأة هي اللي بتحرم الربيبة، الاستمتاع بالمرأة هو اللي بيخلي بنتها تحرم عليه، لكن هو لسه ما استمتعش. الاحتياط للثانية اللي هي برضو تعظيما لها، هي لسه ما دخلش بيها برضو، لا مش باب تعظيم لها، ده هي باب ان ما يجتمعش فرد واحد على امه وبنتها، فهو ده ما حصلش. وظهر الآية ان ربنا قال إيه فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وده ما دخلش بيها، إذا عموم الآية أولى. يقول فليس المقصود من العدة مجرد براءة الرحم، بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها. المقام الثاني في أجناس العدة، وهي 4 في كتاب الله وخامس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنس الأول أم باب العدة أصلها، ولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، إذا الحامل وضع عدتها ما تضع إيه الحمل، ودي ما لهاش استثناء، مقصود ما لهاش استثناء إيه؟ يعني المتوفى عنها زي المطلقة، ماشي كده؟ على أي الأحوال. الثاني والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10 المتوفى عنها، ودي المدخول بيها وغير المدخول بيها. الثالث والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء، دي المطلقه الرجعيه والمطلقه البائن بعد الدخول، مطلقه 3 يعني. والرابع واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن 3 أشهر. يبقى المراه التي لا تحيض والصغيره، صغيره او كبيره لا تحيض، يبقى عدتها 3 أشهر بدل 3 قروء. 3 قروء يعني 3 حيضات. الخامس قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطى حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبر الحيض، لعدة بقى الإناء لا توطى حامل حتى تضع، وده دليل على انه لا يجوز وطء حامل حتى تضع بحمل الاحوال باي نوع كان. عشان كده بيقول ان الزنا في الحمل له عده، الحمل في الزنا، الحمل في الزنا له عده، لكن ما يصحش صحة غلطته. اللي بيروح صحة غلطته انه يتجوزها، ما كده اتجوزها في العده، الزواج بطل على الراجح. ها؟ في بس ده الراجح، ان الزواج الزاني من الزانيه اللي حامل منه باطل، لان احنا ما نعرفش اذا كانت حامل ولا غيره، ما لهاش اعتبار، ده فعل محرم، فلا بد ان تضع الحمل ده على انه ابن زنا وبعدين تتجوز على كده عادي. ولو ما فيش حمل الوقت ده، ولو ما فيش حمل الوقت ده ما ينفعش تتجوز الا بعد ما تحيض حيضه. لو تزوجها لا ينفع تلاقي باطل. صح. حيض واحد؟ يقول مقدم هذه الأجناس كلها الحاكم عليها كلها وضع الحمل، فإذا ورد في الحكم له ولا التفات إلى غيره. فقد كان بين السلف نزاع في المتوفى عنها أنها تتربص أبعد الأجلين، يعني يهزمه يقول إيه إذا كانت وضع الحمل إذا تقعد 9 شهور، أو إذا كانت متوفى عنها جديها إذا كان هتطبع في 3 شهور مثلا إذا استمرت 14 شهر. يعني يقول ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ابعد الاجلين، وضع الحمل او 14 شهر. صح. يقول ثم حصل الاتفاق على انقضائها بوضع الحمل، لان الصحابة اللي عفتوا ما بلغهمش الحديث. اما عدة الوفاة فتجب بالموت سواء دخل بها او لم يدخل بها، كما دل عليه يعني السنة الصحيحة واتفاق الناس، فإن الموت لما كان انتهاء العقد وانقضاءه استقرت به الأحكام من التوارث واستحقاق المهر. وليس المقصود بالعدة هنا استبراء مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لوجودها قبل الدخول. ده كلام إن العدة الوفاء واجبة حتى لو ما دخلش بيها، حتى لو هي ذكر. عشان كده يقولوا العدة دلوقتي زي الناس الكفرة، زي الكفرة اللي قالوا ان احنا دلوقتي الوسائل الحديثة نعرف ان الست دي مش حامل، يبقى انت انتهي العدة، اللي كده ده كفر. يعني يقولهم ان العدة احكامها تنتهي بايه؟ بان احنا بنشوف الوسائل الحديثة ان الرحم فاضي، نعمل لها سونار ولا نعمل لها اختبارات وبتاع، نقول انها فاضية يبقى خلاص، يبقى مفيش عدة. اللي كده زي ما قلت يخالف صحيح القرآن. ما عارف الآيات؟ إذا كان شرف الآيات نقولها له. لا طبعا. الزنا طبعا. يبين له الإجماع. ماشي؟ وإن الموضوع مش براءة رحم بس. بدليله عدة مضافة عنها قبل الدخول بإجماع يجب عليها إيه؟ العدة. يقول وزي الآية اليائسة، اليائسة معروف إن رحمها إيه؟ التي لا يئسن من المحيض من رحمها ما فيهاش حاجه، ومع ذلك يحرم ان تتجوز قبل 3 شهور. وكذلك الطفله، الطفله دي قطعا رحمها ايضا بريء. العلم ما بتقولش حاجه تظبط ايه بقى؟ ان يجب يعني العده تروح العده مع الزواج، ده لا يعرف انا ما اعرفش. يقول له فليس المقصود بالعده مجرد استبراء الرحم كما ظنه بعض الفقهاء لرجوعها قبل الدخول، ولحصول الاستبراء بحيضه واحده، لان الاستبراء بيحصل بحيضه واحده فعلا، يعرف براءه الرحم ان الرحم ده فاضي من وجود الحيض، ولا والاستواء الصغيره والايسه ودوات القروء في مدتها، مده العده عده الصغيره وعده اليائسه 14 اللي هي متوفى عنها. فلما كان الامر كذلك قالت طائفه هي تعبد محض لا يعقل معناه، وهذا باطل لوجوه، منها انه ليس في الشريعه حكم واحد الا وله معنى وحكمه يعقله من عقله ويخفى على من خفي عليه، ومنها ان العبد ليست من باب العبادات المحضه، فانها تجب في حق الصغيره والكبيره والعاقله والمجنونه والمسلمه والذميه ولا تفتقر الى نيه، ومنها ان رعايه حق الزوجين والولد والزوج ان ومنها منها ان رعايه حق الزوجين والولد والزوج الثاني ظاهر فيها، فالصواب ان يقال هي حريم لانقضاء النكاح لما كمل، يعني فتره يعني حريم دي زي ايه، ادي الارض اهي وحواليها حته فاضيه حرام ليها، يعني ايه عشان محدش يهود ناحيه دي، حرام بالظبط. ولهذا تجد فيها رعايه لحق الزوج وحرمه له. الا ترى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان من احترامه ورعايه حقوقه تحريم نسائه بعده صلى الله عليه وسلم، ولما كانت نساؤه في الدنيا هن نساؤه في الاخره قطعا لم يحل لاحد ان يتزوج بهن بعده بخلاف غيره، فان هذا ليس معلوما في حقه، فلو حرمت المراه ولا غيره لتضررت ضررا محققا بغير نفع معلوم، ولكن لو تايمت على اولادها كانت محموده على ذلك، فقد كانوا في الجاهليه يبالغون في احترام حق الزوج وتعظيم حريم هذا العقد غايه المبالغه من تربص سنه في شر ثيابها وحفش بيتها، تاخد تروح اوحش حته في البيت مزبله مثلا تقعد في المزبله دي سنه، فخفف الله عنهم ذلك بشريعته التي جعلها رحمه وحكمه ومصلحه ونعمه، بل هي من اجل نعمه عليهم على الاطلاق، فله الحمد كما هو اهله. وكانت 14 على وفق الحكمه والمصلحه، اذ لابد من مده مضروبه لها، واولى المدد بذلك المده التي يعلم فيها بوجود الولد وعدمه، فانه يكون 40 نطفه ثم 40 علقه ثم 40 مضغه، فهذه 14 ثم ينفخ فيه الروح في الطور الرابع فقدر ب10 لتظهر حياته ان كان ثم حمل، تظهر حياته بالحركه ان كان ثم حمل، والله اعلم. ودي صراحه انا مما لا اعقل الى الان ليه هي 14 وايه و10 بالتحديد، يعني 130 يوم. في حاجات احنا نقول ايوه ممكن يظهر لها حكمه بعدين، مش لازم احنا مش عارفين لها دلوقتي، مش لازم نلتزم بقى ايه، لان الحاجات دي من غير الحمل خالص. ها؟ ما هقول بس لا هي لها حكمه بس انا مش عارف يمكن تظهر في المستقبل. ما هو مفيش حاجه اسمها تعبد محض عند النقيه. وهي في الحقيقه غير ان كل حاجه لها حكمه، بس ممكن تخفى على بعض الناس، ممكن احنا بقى الى زماننا خفيت، زي ما قلنا مثلا كده تلاقي الناس موضوع الغسل ده بقى بعد الجماع دي لسه حاجه حديثه خالص. ان الميه بتعمل الاغتسال بعد الجماع بيرجع حاجات فيسيولوجيه في الجسم لطبيعتها. طب دي هنعرفوها منين دي بقى؟ لسه دي جديده خالص. في بعض هناك طبيا نصائح طبيه عند الغرب ان هو يعملوا يغتسل بعد الجماع. فدي حاجه ممكن تظهر حاجات بعد كده في المستقبل. يظهر بقى ليه 130 يوم دي؟ طبعا بلا شك احنا نتعبد لله عز وجل فعل ذلك. بس متاكدين ان في حكمه في الموضوع ده. ممكن نعيش ونعرفه وكنا نموت قبل ما نعرفه. هم يستاهلوا فضيحه. طب هم احنا اللي هم اللي عملوا كده الجريمه دي. يتوبوا الى الله سبحانه وتعالى، لكن مساله ان الولد ده وقع تكون من حرام ما بقاش باب الحلال. باب الحكمه في عده الفصل، الحكمه في عده الطلاق. واما عدة الطلاق فلا يمكن تعليلها بذلك لانها انما تجد بعد المسيس بالاتفاق. يعني عدة الطلاق قبل الدخول ايه؟ صفر. مش كده؟ مفيش عدة للطلاق قبل الدخول. يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تجد بعد المسيس بالاتفاق ولا ويقول ولا لا يمكن تعليلها بذلك ولا بوراثة الرحم. لأنه يحصل بحيضة كالاستبراء. يعني مسألة إيه؟ تعظيم حق الزوج لعدة الطلاق دي. هنقول تعظيم حق الزوج هو اللي طلق، ماشي كده؟ عشان كده مش حرام في المطلقة رجاء إنها تتزين بخلاف الإيه؟ متوفى عنها زوجه. لا لا لا لا الظاهر الله على اعلم ان هو الدخول هو الدخول هو الجماع. انا عدة فيهم عدة الوفاء لا لا يجوز خطبة معتدة خالص، لكن يجوز التعريض في عدة متوفى عنها زوجها والباقي على الرجع. احنا لسه قايلين حالا ده ملهاش عد اللي غير ما تقول بيها ملهاش عد. يقول ولا براءه الرحم لانه يحصل بحيضه كانت الاستبراء، وان كان براءه الرحم بعض مقاصدها اللي هي بقى طب ليه ثلاثه؟ عشان تبقى تاكيد ان ممكن فعلا، وده ممكن ان هو لو جات اول مره ان الحامل دي ممكن يحصل نزيف في ميعاد الدوره تفتكر انها ايه؟ حيضه. لكن تكررها ثلاث مرات ده يكاد يكون نادر جدا او لا يقع. نتيجة نفس الميعاد بنفس عدد الايام كل مره اجهاض منزل اجهاض منزل ده صعب جدا. ها؟ ريت هيجي الكاميرا. دي ايه دي؟ موجود، ما هو بيحصل بمره بس التاكد ده ممكن يكون في تاكد اشد وفي تاكد اقل. يعني هي مرة واحدة بس، ما هي الأمة حصلت تأكد مرة واحدة الاستبراء بحيضة واحدة بس أفضل للحاجة إلى الوقت في المرحلة دي. يعني التأكد خفف عشان مصلحة تانية، التأكيد ده خفف في, في, في, في أوضاع عشان مصلحة تانية. يقول إن كان وإن كانت براءة الرحم من بعض مقاصده ولا يقال يتعبد لما تقدم، وإنما تمام حكمها إذا عرف ما فيها من الخوف ففيها حق الله وهو امتثال أمره وطلب مرضاته، وحق للزوج المطلق وهو اتساع زمن الرجعة له، وحق للزوجة وهو استحقاقها للنفقة والسكنة ما دامت في العدة، وحق الولد وهو الاحتياط في فلوس نسبه وأن لا يختلط بغيره، وحق للزوج الثاني وهو أن لا يسقي ماؤه زرع غيره. ورتب الشرع على كل واحد من هذه الحقوق ما يناسبه الأحكام، فرتب على رعاية حقه هو لزوم المنزل وأنها لا تخرج ولا تخرج. اول حاجه يعملها اللي بيطلعوا ترجع واخده حاجتها وراح عند ابوها، وده لا يجوز شرعا. شرعا يلزم ما ايه؟ تقعد في البيت، لا يخرجها هو ولا هي تخرج. هذا موجب القران ومنصوص امام اهل الحديث وامام اهل الراي الامام احمد الامام ابي حنيفه. ورتب على حق المطلق تمكينه من الرجعه ما دامت في العده، وعلى حقها استحقاق النفقه والسكنى، وعلى حق الولد ثبوت نسبه ويلحقه بأبيه دون غيره. لا الواجب انه يرجعها بالشهود، فعشان كده بقى لازم لفظ، ولكن لو حصل جماع بنية الرجوع فيرجوع. يأسم. إذا ما أشهدش يأسم. بس تبقى رجعت. يقول على حق الزوج الثاني دخوله على بصيره ورحم بريء غير مشغول بولد لغيره، فكان في جعلها ثلاثه قروء رعايه لهذه الحقوق وتكميلا لها. وقد دل القران على ان العده حق للزوج عليها في قوله يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن، يبقى دوله عليها، فما لكم عليهن من عده تعتدونها. فهذا دليل على ان العدة للرجل على المرأة بعد المسيس. العدة للرجل حق للرجل. وقال تعالى وبغولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. فجعل الزوج احق بردها في العدة. فاذا كانت العدة 3 قروء او 3 اشهر طالت مدة التربص لينظر في امرها هل يمسكها بمعروف او يصلحها باحسان، كما جعل الله سبحانه للمولي تربص 4 اشهر لينظر في امره هل يفي او يطلق، كما جعل مدة تسيير الكفار 4 اشهر لينظروا في امرهم واخطأوا لانفسهم. فان قيل هذه العلة باطلة فان المختلعة والمفسوخ نكاحها بسبب الاسباب والمطلقة 3 والموسوعة بشبهة والمزدي بها تعتد 3 اقراء ولا رجعة هناك، فقبول الحكم دون علة ولا يغتر كونه علة. قيل شرط النقض ان يكون الحكم في صورة ثابتا بنص او اجماع، واما كونه قولا لبعض العلماء فلا يكفي في النقض به. وقد اختلف العلماء في عدة المختلعة، فذهب اسحاق واحمد في اصح روايتين عنه دليلا انها تعتد بحيضة واحدة، وهو مذهب عثمان ابن عفان وعبد الله بن عباس، وقد حكي اجماع الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. وقد دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة دلالة صريحة، وعذر من خالفها انها لم تبلغه، وفي حديث صحيح فيه ونحن نقول به تأجل الحديث مختلف هذا الحديث. يقول عذر من خالفها انها لم تبلغه ولم تصح عنه، او ظن الاجماع على خلاف موجبها، وهذا القول هو الراجح في الاثر والنظر. اما ربحانه اثرا فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر المختلعة قط ان تعتد بثلاث حيض، فقد رأى اهل السنن عنه من حديث الربيع بنت معاوية ان ثابت بن قيس ضرب امرأته فكسر يدها وهي جميلة بنت عبد الله بن ابي، فاتى اخوها يشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ثابت فقال خذ الذي لها عليك وخلي سبيلها، قال نعم، فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتربص حيضة واحدة فتلحق بها. حديث صحيح. ذكر أبو النسائي من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة، قالت النبي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. هذه الحديث لا طرق يصدق بعضها بعضا، وإلا حديث الليثين الإرسال الثانية أنها صح في أمرت، الصحيح أنها أمرت حديث الفاعل، والعلتان غير مؤثرتين، فإنها قد رواه بمتصل كتعارض ولا تعارض بين امرت وامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذ من المحال ان يكون الامر لها بذلك غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني رسول الله اللي كان شاهد الموضوع ما يجي امرها امر دي هيكون حد صحابي تاني قال له من هذا كده ده مستحيل. ايوه بالظبط، هو كان حديث قدريه برجل محتمل ورجل صريح يفسر المحتمل ويبينه، فكيف يجي المحتمل معارضا للمفسر والمقدما عليه، ثم يكفي في ذلك فتاوى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو جعفر النحاس في كتاب نفسه ومنسوبه هو اجماع الصحابه. واما اقتضاء النظر له فان المختلعه لم تبق لزوجها عليها عده وقد ملكت نفسها وصارت احق بولاياها، فلها ان تتزوج بعد براءه رحمها، فصارت العده في حقها بمجرد براءه الرحم. وقد رأينا الشريعة جاءت في هذا النوع بحيضة واحدة كما جاءت بذلك في المسبية تعتد بإيه؟ بحيضة، والمملوكة بعقد معاوضة أو تبرع، يعني اشترى الأمة يعني تعتد بإيه؟ بحيضة، تبرع واحد وهب له أمة تعتد بحيضة، والمهاجرة من دار الحرب يجعل ولا ريب أنها جاءت بثلاثة أقراف رجعية الثالث ورجع بس الاقرب الله لم نهى ثلاث عشان حديث زينب. والمخترعة فرع متردد بين هذين الاصلين فينبغي الحقها باشباههما بها، فنظن فاذا هي بدايه الحيضة اشبه. ومما يبين حكمة الشريعة في ذلك ان الشريعة قسم النساء الى 3 اقسام، احدها المفارقة قبل الدخول فلا عدة عليها ولا رجعة لزوجها فيها، الثاني المفارقة بعد الدخول إذا كان زوجها عليها رجع فجعل عدة 3 قروء، ولم يذكر سبحانه العدة 3 قروء إلا كذا الختم، كما هو مصرح به في القرآن في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك الإعراض والإصلاح. وكذلك في سورة الطلاق لما ذكر الاعتداد بالأشهر الثلاثة في حق من إذا بلغت أجلها، في حق من إذا بلغت أجلها خير زوجها بين انتكم وفق الكتير بإحسان، وهي الرجعية قطعا، فلم يذكر الأقراء أو بدلها في حق بائن البتة. القسم الثالث من بانت عن زوجها وانقطع. ها؟ أنا أتزل أي مش. القسم الثالث من بانت عن زوجها فانقطع حقه عنها بسبب أو هجرة أو خلع، فجعل عدتها حيضة للاستبراء ولم يجعلها ثلاثة إلا رجع للزوج، وهذا في غاية الظهور والمثل. لا لا، هجرة دي هجرة من باب الكفر، باب الإسلام، ادي الله سلف للضرر. يقول وأما الزانية والموطوع بشبهة فنوجب الدليل، فنوجب الدليل أنها تستبرأ بحيضة فقط، ونص عليه أحمد في الزانية، واختاره شيخنا في الموطوع في شبهة وهو الراجح، وقياسهما على المطلقة الرجعية من أبعد القاسي أفسد. فإن قيل فهب أن هذا قد سلم لكم فيما ذكرته من الصور، فإنه لا يسلم معكم في المطلقة ثلاثا، فإن الإجماع منعقد على اعتدادها بثلاثة قروء مع انقطاع حق زوجها من الرجعة، والقصد مجرد استبراء رحمها. قيل نعم هذا سؤال وارد، وجوابه أن أحد من وجهين، هو أنه قد اختلف في عدتها مطلقة ثلاثة، هل هي بثلاثة قرء أو قرء واحد؟ فالجمهور بل الذي لا يعرف الناس سوى أنها ثلاثة قرء، وعلى هذا فيكون وجهه أن المطلقة الثالثة لما كانت من جنس الأوليين أعطيت حكمهما ليكون باب الطلاق كله بابا واحدا، فلا يختلف حكمه. والشارع إذا علق الحكم بوصف لمصلحة عامة لم يكن تخلف تلك المصلحة والحكمة في بعض الصور مانعا من ترتب الحكم، بل هذه قاعدة الشريعة وتصرفها في مصادرها ومواردها. الوجه الثاني أن الشارع حرمها عليها حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له، ولعن المحلل والمحلل له بمناقضتهما ما قصده الله سبحانه من عقوبته. وكان من تمام هذه العقوبة أن طول مدة تحريمها عليه، فكان ذلك أبلغ فيما قصده الشارع من العقوبة، فإنه إذا علم أنها لا تحل له حتى تعتد بثلاثة قروء ثم تزوجها آخر بنكاح رغبة مقصود لا تحليل موجب للعنة، ويفارقها وتعتد من فراق ثلاثة قروء أخر، طال عليه الانتظار وإلى صبره فأمسك عن الطلاق الثالث أو الثلاث، وهذا واقع على وفق الحكمة والمصلحة والزجر، فكان التربص بثلاثة قروء وفي الرجعية نظرا للزوج ومراعاة لمصلحته لما لم يطع الثالثة المحرمة لها، وهنا كان تربصها عقوبة له وزجرا لما أوقع لما أوقع الطلاق المحرم لما أحل الله له. الطلاق ده يحرم ضبط عليه اللي كانت حلال، وعقوبت هذه العقوبة بتحريمها عليه إلا بعد زوج وإصابة وتربص كامل. وقيل بل عدتها حيضة واحدة، وهي اختيار أبي الحسين بن اللبان، فإن كان مسبوقا بالإجماع فالصواب اتباع الإجماع وأن لا يلتفت إلى قوله، وإن لم يكن في مسألة إجماع فقوله قوي ظاهر. طبعا قول اللي هو هنا بيقول على قول الجمهور ده ما يعرفش حد يقول قول أبي الحسين لبان في اللبان، فمن قرأ المطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يبقى العموم ناخد بيه. الوجه الثاني له وجه قوي، ها؟ فالصحيح الله أعلى وأعلم طبعا ما فيش شك إن المطلقة ثلاثة تعتد بإيه؟ ثلاثة قروء، يبقى مستثنى التسليم في المقتلعة. الزانية تعتد بحيضة موطوعة بشبهة عند عامة العلماء ثلاثة قروء، و موطوع بشبهة عن واحدة مثلا زواج باطل، بس هو في زواج زي زواج ورث مثلا، يبقى العدة فيها قد ايه؟ ثلاث قروء عند الجمهور. وفي رواية تانية اللي هي تبقى رواية طلقة واحدة. ده اللي رجعه شيخ الإسلام خلافه من الجمهور. اه كل خلال رسطر نعم تنصيص تخصيص بعض أفراد العام حسب قوة المفهوم. ذكر بعض أفراد العام حسب قوة المنطوق بالنسبة للمفهوم. المنطوق والمفهوم دول هم اللي اهتم بيهم. المفهوم لما يكون ضعيف يبقى هنقول ده ذكر بعض أفراد العام ده حسب قوة الاختيار. ده بيديني قوة للمفهوم ده وانه مقصود بالذات المفهوم ده ولا ده ذكر ضمن الكلام ده. الموضوع قبل الشهر عن الشيخ